واحد نفسه صلاة بدل الإمام مثلا قال فتحة، أقول له عايز تفتح ولا؟ لا. الذي لا بتكرره. وبعدين تتبع الإمام، تتبع الإمام، هو بيقرأ فتحة، أنت تنصت. تنشغلش بكل أجل الاستطاعة. وضعنا؟ أو مثلا أنت الآن دخلت وأنت هتركع، أو هو راكع، عايز تدركه ربع. تكررش الاستطاعة دلت معه في الركوع الأول. بس تكبر تكررت لحظة. طيب. يقول هنا وفي أن دعاء الاستفتاح يكون بعد تكبيرة الإحرام، هذا إذا كنت ابتدأت مع الإمام بالبداية مع تكبيرة الإحرام بالبداية أو منفرد أو إمام. قال وخالف في ذلك من الهادي والقاسم وابن عباس وابو طالب من أهل البيت، وسأتي بيان ما هو الحق في ذلك. عن علي بن أبي طالب قال كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا قام إلى الصلاة قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت ربي، وكلنا وأنا من المسلمين وأنا أول مسلمين، هذه ثابتة وهذه ثابتة. ثم قيل ان اول المسلمين هو ابو بكر الصديق، فقال ان من يجعل البراء وانا من المسلمين، لان احنا نحن من اول المسلمين الحاجه، قيل ان هذا تقال لابو بكر الصديق. معنى وانا اول المسلمين بارك الله فيكم، اول شيء اذا قالها النبي عليه الصلاه والسلام يعني اول مسلم هذه الامه فعلا النبي عليه الصلاه والسلام. طب بالنسبه لنا احنا بقى وانا اول المسلمين، مع تستحضر المعنى الذي في قوله تعالى ولا تكونوا أول كافر به، معنى يعني أنا أسابق أن أكون من المسلمين وأنا أداوم على الإسلام وأنا أثبت عليه وأنا أموت عليه، هذا معناه، مش معناه أول مسلمين زمنا، ولكن معناه أولية معنوية، أولية معنوية. فما أنت هنا بقول لك أوائل الطلبة، مثلا بقول لك أوائل الطلبة، يعني أول طلبة في مصر مثلا، أول طلبة في مصر، فما في أول طلبة في مكان ثاني وأول طلبة في مكان ثاني، بس نسبة لمكان معين، أولية نسبية، أولية معنوية تمشي، واضح؟ ولا تكونوا أول كافر به، ليه؟ لأن نعت النبي عليه الصلاة والسلام جاء في التوراة، معناها؟ فما هناك أول من كفر، المشركين أول من كفروا بالنبي عليه الصلاة والسلام، واليهود كانوا فين؟ كانوا في المدينة، كانوا في المدينة، وإلا أول ما كفر بالنبي كفر مكة، معنى؟ ومش اليهود أول، هم لا، إنما دي أول، ليش يكونوا أول؟ لأنهم دول أهل كتاب، إنما المشركين ما هم مش أهل كتاب، معنى؟ ولذلك جاء التفسير والشرح لهذه الكلمة، قال وأنا من المسلمين، اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي، ما شاء الله. واعترفت، وشوف توسل، توسل نعم، قبل أن تقرأ القرآن وقبل أن تستعين، التوسلات هذه مهمة في الغاية. قال اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا، لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. وإذا ركع قال اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. وإذا رفع رأسه قال اللهم، طبعا هذا من الأدعية المهجورة اليوم، لو انت امام كده ما شاء الله وتبقى تقول الدعاء ده، لازم يقول لك اوعى تصلي بينا مره ثانيه، ها؟ لان انت هتقول الدعاء ده ولسه تقرا الفاتحه ولسه تقرا سوره بعد الفاتحه، معناه طيب، والركوع بقى هياخد مجاله والسجود هيطول، ها؟ فتصور كده يقول ان شاء الله اوعى تصلي بينا مره، انت ارجعوا اخروه ليصلي بهم، هذه مشكله يا اخي.

وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. الإجماع محكي على أن الأمر بالإنصات في الصلاة للإمام. خذوا بالكم طبعا المأموم ده لابد أن يقرأ، عفوا الإمام لابد أن يقرأ، المنفرد لابد أن يقرأ، هو الخلاف في المأموم بس، الخلاف وقع فين؟ المأموم فقط. ده حتى أبو حنيفة رحمه الله من مذهبه أن المأموم لا يقرأ لا في سرية ولا في جهرية. خذوا بالكم اتكاء على ايه؟ على حديث جابر من كان له امام فقراءة الامام له قراءة، وان كان هذا المثل مرجوحا، انما احنا نقول له تقرأ في السرية، لكن في الجهرية الاولى لك الانصات وان كان فيه اقوال ومثل. ولا يجوز للمأموم ان هو يخبر يعني لا لا لا، هي ما أقوال ومذاهب. والأحسن إذا نخلص من المسألة بشيء، الإمام لا يسكت، هذا واحد ما سكتش الإمام المأموم يقرأ خلاص، لو هو كان من إيه من المذاهب التي تطول بالقراءة. واضح لكم؟ فليس لزاما ولا واجبا على الإمام أن يسكت. انت مذهبك القراءة اقرأ ولو هو يقرأ، لكن الاحسن الذي ارى نفسي واعمل به وانصح به اخواني الانصات، وهو مذهب شيخ الاسلام ابن تيميه وجماعه من المتقدمين من السلف. بس هو انا شفنا لو قرأ، لو الامام يقرأ بالسوره اللي بعد الفاتحه وهو قرأ بالفاتحه الهندي يتابع الامام في قراءه السوره، هي مش مو انت ما انتش ملزم هنا بالمتابعه. لا هو المذهب يعني عايز اقول حاجه، المتابعة في تكون فين؟ في الهيئات صعودا وانخفاضا، خد بالك هذه مهمة. طب ما انت في الركوع هو بيسبح وانت مثلا تدعو، مش لازم تتابعه، ما لازمش هنا متابعة، هذه فيها مشقة فيها مشقة. طيب يقول بارك الله فيكم، والحديث نرجع ثاني يقول، وقوله كان إذا قام إلى الصلاة زاد أبو داود كبر ثم قال، وهذا تصريح بأن هذا التوجه بعد التكبيرة لا كما ذهب إليه ها الهدوية، الهدوية عملوا إيه بيكبروا عفوا بيستفتحوا قبل التكبير، وحتى قال هنا وهذه الأمور جميعها ممنوعة ودون تصحيحها إيه مفوز إيه المفوز جمع إيه مفازة، والمفازة هي الصحف والفلوات، وعقاب جمع عقبة، والأحسن الاحتجاج لهم بإطلاق بعض الأحاديث الواردة، حديث جابر بلفظ كان إذا استفتح الصلاة، وحديث الباب بلفظ كان إذا قام إلى الصلاة، ولا يخفى عليك أنه قد ورد التقييد في حديث أبي هريرة المتقدم، وفي حديث الباب أيضا في رواية أبي داود كما ذكرنا، وفي حديث أبي سعيد كان إذا قام إلى الصلاة كبرة، وسيأتي وقد ورد التطيل في غير حديث، وحمل المطلق على المقيد واجب على ما هو الحق في الأصول. ومن غرائبهم غرائب من به الزيدية والهدوية وما إلى ذلك، إنه لا يشرع التوجه بغير ما ورد في هذا الحديث من ألفاظ القرآنية إلا قوله تعالى الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا إلى آخره، وقد وردت الأحاديث الصحيحة بتوجهات متعددة، وقد ذكرناها في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. قول وجهت وجهي قيل معناه قصدت بعبادتي، وقيل أقبلت بوجهي، وجميع السماوات وجمعوا السماوات وإفراد الأرض مع كونها، وجمع السماوات وطيب أو جمع السماوات وإفراد الأرض مع كونها سبعا لشرفها. وقال القاضي أبو الطيب للشرف العدد، للشرف ايه العدد، وقال القاضي ابو الطيب لان لا ننتفع من الاراضين الا بالطبقه ايه الاولى بخلاف السماء فان الشمس والقمر والكواكب موزعه عليها، وقيل ان الارض السبع لها سكن اخرج لها سكن اخرجها اخرج البيهقي عن ابي الضحى عن ابن عباس انه قال قوله ومن الأرض مثلهن